في هنا سؤال، أنا عندي 5 أولاد ومشاغل كثيرة بتكون عائق كبيرة في طريقي إلى الله، هل هذا جهاد نؤجر عليه أم لا؟ أكيد طبعا، يعني المرأة لازم أن تكون على علم أن دورها في البيت هي من الأشياء التي بإذن الله تعالى تؤجر عليها، وعليها أن تحتسب هذا الأمر، وعليها أن تكون يعني عندها الذكاء إزاي أن هي توظف كل أوقاتها بحيث يكون عندها يعني توازن ما بين عملها في المنزل وتوازن ما بين ما تريده هي لتنمية نفسها إيمانيا وتكميل ذاتها. وهي قضية مش المرأة بس، كذلك قضية الرجل، الرجل الذي يعمل طوال النهار مثلا في عمله الخاص، شيء طبيعي يكون هذا على حساب كثير من أراضيه ومن ما يعمله، و يعني الإنسان يحتاج إلى يعني التوازن في الحياة يجمع ما بين هذا وذاك. فإن شاء الله يعني لعل ده يكون محور لقاء آخر نحاول بيه نحن نرتب الأوراق داخل البيوت إن شاء الله تعالى. هل يمكن لي أن أكون في مرحلة عطاء وبناء في نفس الوقت؟ طبعا أكيد، يعني لو نضرب مثال لإنسان طالب علم، هذا الطالب بيبني نفسه لدى في مرحلة البناء العلمي، هل معنى ذلك أنه لا يعطي أبدا ولا يمارس دعوة إلا إذا استكمل بناءها العلمي؟ لا، حتى الإنسان الذي ليس له جهد علمي أساسا خالص، ما عندهش بناء جهد علمي، هل هذا الإنسان لا يعطي لله ولا يعطي في سبيل الله؟ لا طبعا. فلما هي القضية أنا ما هو الوجه الذي أستطيع أن أعطي فيه؟ فمما لا شك فيه أن الإنسان في بداية حياته وفي بداية طلبه بداية سعيه قد يكون عطاؤه قليلا ومحدودا، وبيزداد كلما زاد الإنسان بعد ذلك ازداد قوة إيمانية وازداد قوة علمية وهكذا. فيستطيع الإنسان في كل مرحلة مراحل حياته أن يكون معطاء، ولكن هي القضية أن يكون على علم ودراية بما يعطيه. هل أضع اللافتة التحذيرية حتى وإن لم يكن لدي إدمان للفيسبوك؟ أكيد طبعا، لأن إن كنت أنا اليوم ليس لدي إدمان غدا قد أكون من هؤلاء المدمنين، وإن كنت لست من المدمنين فهذا لا يعني أنني لست من المصابين بشكل أو آخر، فاللافتة دي ضرورية جدا. وضع فيسبوك كمكافأة يزيد من حب الفيسبوك، وهذا ما له وجهة نظر جميلة جدا، لكن أنا حبيت أقول إيه، يعني الإنسان اللي هو في الغالب يعني له استعمال دائم لهذا الموقع وله ارتباط، فزي زي أي شيء من الأمور المباحات اللي بنحاول إن احنا نفطر النفس عنها بيكون دي أحد المراحل للتعلق الزائد. أما الإنسان فعلا اللي هو مثلا ما لوش ارتباط قوي بالفيسبوك مش محتاج هذه الخطوة، لكن دي ممكن تكون حل بالفعل لهؤلاء اللي عندهم ارتباط وحب لهذا الموقع، وبالتدريج كلما ازداد انشغال الإنسان في جزئيات أخرى كلما يعني قل اهتمامه. ودي سبحان الله يعني دي نفسية البني آدم بصفة عامة، النفس دائمة الطلب لأمر وتضخم عليك هذا الأمر، أنا عايز ده أنا عايز ده أنا عايز ده، حتى يستشعر الإنسان أن هذا هو نهاية الكون إن لم يحصل على هذه اللذة، حتى إذا ما انفصل عنها بعد ذلك وجد أنها أمر عادي جدا. ليس يعني نفس اللي حابين نضرب مثال زي مثلا الإنسان عندما يكون صائما، الإنسان في حال الصوم يستشعر أنه إذا وضع على مائدة الطعام سوف يأكل المائدة بما عليها، وما هي إلا بضعة لقيمات ثم يشبع، ثم يرى أن يعني شهوة طعامه يعني كانت أمر محتمل وليست بالأمر خطير يعني وهكذا. كيف يمكن لمن أدمن النت بشكل عام ويتخلص من الاضطرابات في نفسه؟ يعني هي سهلة إن شاء الله، يعني الأمر بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى الإنسان كلما مر أو أخذ بالأسباب وبدأ يأخذ الخطوات نحو الإصلاح، فليعلم أنه كأي مرض، أي مرض الإنسان عنده، مرض في الجسد مثلا وليكن عنده مثلا مذلة برد، مش هتروح في يوم وليلة، لازم باخد العلاج وبصبر عليه حتى يعني يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء. كذلك الحال الإنسان كلما انتبه لهذه القضية ودي يعني من مميزات، مش عايز اقول مميزات بس يعني دي من خصائص المرض النفسي، ان المرض النفسي كلما كشف بقى مكشوف كلما كان بعد ذلك اقرب للعلاج. كل ما كان النفس مفتوحه والمرض مكشوف قدام العين كل ده ما كان اسهل وادعى للتخلص من هذه الآفة. فهو مجرد بس الانسان انه ينتبه انه دخل في دائره الاهتمام الزائد او دائره المرض او دائره الادمان، كل يعني وضع هذا الامر في قراره نفسه كان اسهل في التعامل ان شاء الله. ثم خطوات ياخذ الخطوات ويبدا يعني بالتدرج في البعد والتدرج في خطوات العلاج، هيجي الامر ان شاء الله باذن الله مع الاستعانه بالله سبحانه وتعالى هيصل، هيصل ان شاء الله تعالى. طيب هنشارك على الفيسبوك ازاي واحنا عايزين نبطل ادمانه؟ ما ده احنا بنتكلم عليه، يعني هو الانسان ممكن يكون علاجه في ان هو يقفله نهائيا، احنا ده احد خطوات العلاج. وممكن يكون والله لا يعني هو مش محتاج يقفله نهائيا بس محتاج يقفله جزئيا وهكذا. فهي حالات فرديه يعني، او يعني الامور دي بتبقى فرديه الى حد كبير. فكل يعني رقيب نفسه، كل إنسان مفترض يكون هو عنده رقابة ذاتية يعرف إيه اللي يفيده، أو إن لم يستطع ممكن يستشير، يعني ممكن يستشير حد، ممكن يعرض مشكلته على حد يكون فاهم شوية بحيث إن هو يوصف له العلاج بشكل أفضل. الإنسان المدمن إدمان كامل ما يقدرش في الغالب، يعني مش هيقدر على القطع الكامل في الغالب، لكن بنحاول ان احنا نبدا معاه بالتدريج زي اي ماده ادمانيه، نبدا معاه بالتدريج لحد ما يعني مرحله الانغماس الشديد دي يعديها ويصل الى الحد الطبيعي. لكن لو فشل ساعتها بنلجا للحل اللي هو ايه، حل القطع الكامل، بس يعني ايه مش ده لازم يكون هو الحل الوحيد يعني. طيب بالنسبه للمنتديات وليس الفيس، والله هي طبعا هو بنتكلم على الفيسبوك بالذات لان هو يعني من اشد المواقع يعني اللي وقع في حبائلها ناس، يعني متابعة المنتديات والكلام ده ممكن يكون اقل من متابعته لفيس تحديدا. فعشان كده ده كان موقع الفيس محل كثير من الدراسات، لان طبعا عليه ناس كتير جدا والظاهرة كانت واضحة فيه جدا. لكن ممكن نفس الكلام ينسحب على غيره، يعني ممكن نصل في بعض الأحوال أن يكون المتابعة في بعض المنتديات أو ممكن تصل إلى هذا، فهي نفس الخطوات ونفس الإجراءات. إذا لم نحتسب النية هل معنى ذلك أننا لا نؤجر على العمل؟ هناك فارق بين احتساب نية العمل وبين احتساب نية الأجر في العمل، عايزين نفرق ما بين هذين المصطلحين. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ممكن اكون مش عارف يعني القدر اللي انا ساؤجر عليه في قيام الليل، لكن انا عارف ان قيام الليل ده حاجه كويسه فانا قمت الليل، هل معنى هذا انني لن اخذ العمل؟ لا، انا ممكن اعرف ان يكون الذكر ده عليه مش عارف الاجر اللي على الذكر ده، لكنه ذكر وعارف ان هو خير فانا قمت بهذا الذكر، هل معنى هذا أنني لن أنال الأجر؟ لا، هأخذ الأجر. يبقى أنا لو واخد نية العمل وأنه خير أو أنه لله فسأأخذ الأجر، لكن لو أنا لا أأخذ نية العمل أصلا إن يكون فيه خير أو لا أحتسب فيه، هذا هو الذي لا أؤجر عليه. فكذا هنا هيفرق، إنما الأعمال بالنيات. فلو حبينا نضرب مثال بالاهتمام بالإنترنت ومواقع التواصل، هناك فارق بين إنسان ينوي نية الخير لكن لم ينوي نية خير بعينه أو أنه يحصل أجر بعينه، ده هينال الأجر. لكن إنسان آخر لم ينوي الخير أصلا يعني داخل لأي غرض مباح أو غرض حتى مش مباح، فهذا هو الذي لن يؤجر. فهذا هو الفارق بين الحالين. هل هناك تناقض في شخصية أحدهم على الواقع والفيس ويشعر بالإحباط؟ هل يحتاج لطبيب نفسي؟ يحتاج لطبيب نفسي في الحالات المتقدمة ممكن، أنا معاكم ممكن تصل لهذه المرحلة، لكن في الأحوال العادية لا، ده شيء طبيعي جدا على فكرة إن الإنسان منا في المواجهة المباشرة اللي بيسموها فيس تو فيس، أنا وشي في وش الآخرين كده، ده ممكن يكون له احتياطات وله يعني إيه بعض الأمور اللي اكتسبها بخبرته في الحياة، لا أنا مش هتكلم بالطريقة دي، لا أنا مش هرد عليه في الموقف ده، لكن لما يكون لوحده مقفول عليه الباب فعلا شخصيته بتبقى حاجة تانية خالص، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الازدواجية عند بعض الناس اللي حذر منهم الذين إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. واحد لا يقوى أو لا يجرؤ على مخالفة الأوامر الشرعية وعصيان الله في أمام الناس، لكن إذا اختلى بنفسه وأمن أن يطلع عليه أحد فهذا يجعله في جرأة. فده اللي احنا بنتكلم عليها، احنا نحاول على قدر المستطاع ايه ان الانسان يكون عنده مصارحة ومكشفة بحال ذاته، وان هو مع يعني الخطوط العامة اللي احنا اتكلمنا عليها دي ان شاء الله الانسان يقدر يصل الى هذا الامر في نفسه ويستطيع ان يلتمس له العلاج بعد ذلك. والدتي تريد مني أن أسافر للاختبار لوظيفة مع عدم وجود محرم متفرغ يسافر معي، مصرة أني أسافر مع أختي وزوجها وأنا أعلم أن هذا لا يجوز، وللأسف والدتي لا تريد أن تكلمني بسبب رفضي للسفر، بالإضافة أنها تريد أن تحرمني من متابعة دروس الإنترنت لأنهم يقولون أتقول أن هؤلاء الشيوخ أفسدوا تفكيري، وتريد أن تحرمني كذلك من الذهاب للمسجد، فماذا أفعل؟ أولا أول شيء في أي مشكلة تواجهني في حياتي أبدأ بالبداية الطبيعية إلجائي إلى رب العزة جل وعلا، هذا هو البداية المنطقية الطبيعية، استعيني بالله عليها، يعني لا تعجزي أبدا عن الدعاء، تدعي الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك والدتك وأن يشرح صدرها لما تقولين، ده يعني عليه دائما في حياتك معها. الأمر الثاني عليك ببرها في كل الأحوال، رضيت عنك أم كانت في حال غضب أم كانت في حال خلاف أي ما كان، عليك ببرها وألا تجعلي حتى لو قلنا أنها في مخالفة أو أي مكان لا تجعل هذا يعني حائلا بينك وبين البر. الحق سبحانه وتعالى أمرنا بالبر حتى بالوالدين المشركين فقط، ألا نطاوعهما فيما جاهدانا عليه من الشرك، فيما على ذلك أمرنا بالإحسان والبر. وهي كلما وجدت منك هذا البر وهذا الإحسان كوني على يقين أنها سوف يعني تتعامل معك أو يرق قلبها لك في يوم من الأيام. لكن الأمر الثالث يعني مسألة الإجبار على السفر والكلام التفصيلي في هذه المسألة، فنقول والله هو بداية طبعا إحنا بننظر أولا لمسألة الوظيفة نفسها، هل أنت محتاجة للوظيفة ولا لا؟ دي القضية المهمة، يعني هو السؤال قبل السؤال عن السفر نفسه، ننظر إلى الوظيفة، هل أنت أصلا ممن يحتاجون هذه الوظائف؟ هل أنت مسألة سفرك مسألة وظيفتك والعمل يعني أنت مأذون لك فيها شرعا أم لا؟ هذا محل البحث الأول. فبعض النساء قد يكون العمل لهن واجب، ممكن تبقى الأمر المرأة مطالبة وجوبا بالعمل نظرا لأنه لا يوجد من ينفق عليها ولا يوجد سبيل للتحصل على المال بطريقة مباحة إلا إذا نزلت هي للعمل، فهنا يجب عليها أن تعمل حتى لا تلجأ إلى الحرام. فننظر في حال العمل، لو كنت هناك حال اضطرار لهذا العمل وهنا ينبني الحكم على المسألة، أما لو لم يكن هناك حال اضطرار فهناك حكم آخر. لو كنت في حال اضطرار فننظر والله لو لم يكن لديك من المحارم من يستطيع أن يسافر معك، نرجو إن شاء الله أن يكون سفرك مع أختك وزوجها أن يكون هذا يعني أخف الضررين، إن لم يكن هناك من المحارم من يستطيع السفر معك، أو يعني ليس هناك من يوافق على السفر معك أو نحو هذا. أما لو لم يكن الأمر يعني بالنسبة للعمل إليك ضرورة ولا تحتاجين إليه، فأقول لك يعني لا، اثبتي على موقفك ولا تسافري ولا تضطري لهذا العمل بالأساس، وأطيعي والدتك بالمعروف. ومسألة يعني إن هي تمنعك من كذا أو كذا، يعني هي ممكن يكون يعني ثورة غضب، بعدما تستعيني بالله عليها إن شاء الله ربنا يرقق قلبها لك، ويعني إن شاء الله يعني في يوم من الأيام هتلين معك، ولما تجد منك طيب العشرة وحسن البر بها سوف تعلم أن فكرتها خاطئة، وتعلم أن هؤلاء المشايخ الذين قال يعني قالت في حقهم أنهم زرعوا فيك الفكر الخطأ، ستجد أنهم زرعوا فيك الفكر الصحيح والتربية الصحيحة، يعني كما وجدنا هذا في حال الكثيرين. ويعني لعل ما حدث لبعض إخواننا الذين يعيشون في أمريكا، يعني كان يهودي وأسلم، فإذا بهم يجدون والدته تأتي بعد فترة وتريد أن تخاطب يعني الشيخ، فظن أنها تريد منه يعني إن هي تقول لهم اتركوا ولدي وانتوا حولتوه عن ديانته، فإذا به يعني بها تأتي إليه وتقول له أرجوكم احرصوا عن أن يكون ولدي معكم، لقد وجدت منه تغيرا كبيرا في معاملته بعدما أسلم فصار ضارا به فاحرصوا عليه. أنا عايزك يعني تأخذي هذه الاستراتيجية، والله سبحانه وتعالى بإذن الله يعني يجد لك هذا المخرج. طيب كده احنا مش عارف بقى الوقت بالنسبة لكم، هل صفحة الفيسبوك تظهر ولو جزء من شخصية أمامك أم لا؟ لا، هو حقيقة في يعني في كثير من الأحوال التعامل في مواقع التواصل والتعامل الغير مباشر هو لا يظهر الجزء الحقيقي من الشخص، إنما يظهر الجزء الخفي من الشخص. في بعض الناس لا، يعني في بعض الناس ما عندهمش هذه الازدواجية في الشخصية، وتجده يعني على الفيس زي بره الفيس، لكن طبعا سبحان الله طبائع الناس بتختلف، طبائع النفسية تختلف جدا. بس الأغلب فيما رأيت أن هذا الفيس يخرج من الأنفس، يخرج الجزء الذي لا يستطيع أن يواجه الناس في العلن، فدي أحد الأشياء مره يعني إيه يلتفت إليها في حياته وينظر إليها جيدا. يعني أفضل صدقة جارية أستطيع عملها لأمي المتوفاة منذ شهر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يعينك على برها. أما بالنسبة لأوجه النفقة في أفضل الصدقات الجارية ما كانت نفعها أعم وكان وجودها أطول. لحظة، هذا القيد، نفعها أعم ووجودها أطول. بمعنى والله أنا ممكن أضع يعني الصدقة الجارية مثلا في بعض المصاحف توضع في بعض المساجد، والله هذا خير وكل شيء، لكن النفع هيكون محدود وبقاءها برضو يكون لحد ما محدود. لكن مثلا لو وضعت الصدقة الجارية في مستشفى خيري النفع اللي أعم ووجودها أطول وهكذا، وهذه تختلف باختلاف البيئات والأحوال. قد يكون في بعض البيئات حاجتهم شديدة لبئر ماء، بعض البيئات حاجتهم شديدة لإنشاء مستشفى، بعض البيئات حاجتهم شديدة لإنشاء مدرسة، فينظر في البيئة المحيطة بك، انظري إلى ما كان حاجته أعم وبقاؤه للناس أطول. عنصر البناء ثم العطاء، ينصحنا بألا نقدم أي عطاء حتى يكتمل البناء، وما شكل ذلك؟ لا طبعا، ذكرنا قبل ذلك أنه لا يشترط أن يكون هناك تلازم دائم بين العطاء والبناء. نحن نتكلم على أن البناء هي مرحلة متوالية، يعني دائما إنسان في مراحل بنائية، سواء بناء النفس، بناء العقل، بناء العلم وهكذا. فالإنسان دائما في مراحل بنائية دائمة دائمة، فالإنسان لا ينفك عن البناء، اللهم إلا من عطل البناء في حياته، تمام. لكن إحنا بنقول إيه؟ نقول والله الإنسان يعطي في كل مراحله، وتختلف العطاء من وقت إلى آخر، لكن الإنسان مثلا اللي واخد مرحلة بنائية لشيء معين، بمعنى ندي مثال لطالب علم عايز يعمل بناء علمي، فهو واضع لنفسه هيكل، هو أنا همشي والله هاخد الكلية الفلانية، بعد كده هحضر، بعد كده هخلص كده، فهو في عنده بناء محدود بخطة محدودة، فشيء طبيعي جدا أنه لازم يعطي لبنائه وقت أطول. لكن لو الإنسان فارغ من هذا البناء العلمي بقى عنده وقت أطول العطاء، وهكذا. هذا نحن نتكلم عليه، أن الإنسان مثلا في مرحلة اكتمال البناء أو اكتمال أغلب البناء اللي هو عايزه، هيختلف تماما عن مرحلة اكتمال مشاريعه اللي هيكون قطع فيها أشواط كثيرة وزيادة العطاء عما قبل ذلك. فده كان المقصود من كلمة البناء، يقصد بها المراحل الحرجة في البناء. ولا الإنسان لا ينفك عن البناء في أي مرحلة، أنا لا أنفك أبدا عن بناء ذاتي في كل مراحل حياتي، دايما أنا محتاج التزكية النفس، محتاج دائما تزود بزاد التقوى، محتاج الزاد العلمي وهكذا. نحن نتكلم على مسألة إيه؟ مسألة التفرغ للمشاريع البنائية ذات الصبغة الوقتية المحدودة. أريد قراءة الكتب الدينية، ولا أعرف أي الكتب أبدأ بها. والله مسألة الكتب الدينية ده مصطلح واسع قوي، احنا ممكن نضع له بعض المحددات اللي أنا نحتاجها في حياتي. أبدأ أولا بالأشياء اللي هي الأمور العادية اللي أنا محتاجها الإنسان العادي في حياته. أهم الكتب الدينية بالنسبة لي كإنسان عادي جدا هي القرآن والسنة. فأنا أبدأ الأول بالأشياء اللي تقربني من كتاب الله وتعرفني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان محور مناقشات يعني لدروس إن شاء الله تلاقوها منشورة معاكم هنا على الويت الله، في مشاريع كثيرة تكلمنا فيها زي سنة أولى علم وغيرها، زي أننا والله قالي مثلا علاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وزي أننا هبدأ بتفسير يكون بسيط يربطني بكتاب الله، بحيث في قراءتي أو في حفظي أكون فاهم أنا بقرأ إيه وزي بحفظه والكلام ده كله. فكنا مثلا اقترحنا مشروع الحفظ مع قراءة التفسير الميسر، وده موجود إلى الآن، لازال إخوانكم الأفاضل بيقوموا على هذا المشروع هنا على الويت والله، أدي مثال مثلا. بعد كده بالنسبة للكتب بقى اللي هي البنائية التخصصية في الشكل العلمي، كل ما خدناها بشكل أكاديمي كل ما كان أفضل، كل ما الإنسان امتلك آلات ومفاتيح العلم الشرعي كل ما كان أفضل طبعا. فبنصح بأن احنا نلتحق بشيء علمي أكاديمي يديني العلم الشرعي ومفاتيحه بشكل منظم، بناء عليه يكون عندي الآلة اللي أستطيع بها أن أنا أقرأ بعد ذلك بشكل حر في العلوم الشرعية، زي مثلا الأكاديمية الإسلامية العلمية موجودة حاليا كمشروع علمي في كثير من المعاهد العلمية الموجودة على الإنترنت. يعني أستطيع إن شاء الله أن أنا أبدأ خطواتي العلمية بشكل ممنهج اللي بيها تقدر تفهم أو تمتلك آلات اللي أبدأ أتعامل بها إزاي مع الكتب العلوم الشرعية المختلفة. لو لسه في حد في بداية الالتزام، الأفضل أنه يبدأ بإيه؟ هل يحفظ القرآن أن دراسة العلم الشرعي أم الاثنين معا، ويبدأ بإيه تحديدا في العلم الشرعي؟ والله طبعا ده برضو يعني جزء أو تفريع على اللي احنا تكلمنا عليه من شوية. احنا نبدأ أولا طبعا بربط نفسنا بوحي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ الإنسان دايما بنسج علاقته بالقرآن على مستويات القراءة والحفظ والتدبر والفهم، ده سهل جدا وده لا ينقطع. ونبدأ بس زي ما اتفقنا بيكون دايما معايا ايه، يكون معايا فيه تفسير سهل كده أبدأ أقرأ فيه، مع بعد ذلك بقى الارتباط بشكل أكاديمي منظم أو شكل منهجي منظم أبدأ أطلب به العلم الشرعي. فهما مسارات، ما فيش مسار يطغى على الآخر، مسار العبادة، مسار الزاد من الوحيين، مسار طلب العلم الشرعي، كل هذه المسارات الإنسان بيمشي فيها ولا تطغى على بعضها البعض، تمام؟ ما إيه؟ إيه؟ هي مكتوبة بالعكس. الموازنة البناءة في نقطة السياسة. إن الإنسان يكون له اطلاع عام ولا يشترط طالما أن أنا مليش دور يعني خاص بشيء معين لا يشترط بقى للغماس. والله أكون عارف تفاصيل إيه اللي عمل إيه ومن اللي راح فين ومن اللي سوى إيه. يعني يكون المتابعة بالشكل اللي أنا يعني يعطيني ما أريد. ما أريد هذا يختلف من شخص إلى آخر. الإنسان والله عطاؤه في جانب وليكن مثلا الجانب العلمي تختلف عن إنسان عطاؤه في جانب العمل الخيري، تختلف عن إنسان عطاؤه في باب الإصلاح السياسي. ده حاجة وده حاجة وده حاجة. كل واحد له إيه؟ له قدره وما يحتاجه. طيب يعني نكتفي إن شاء الله بهذا اللقاء. أرجو أن أكون شيء أطلت عليكم وسعدت جدا بلقائكم. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.